إن الحمد لله نحمده على ما وفق من الطاعة وزاد عنه من المعصية، ونسأله لمنته تماما وبحبله اعتصاما. نحمده على ما كان، ونستعينه من أمرنا على ما يكون، ونسأله المعافاة في الدين كما نسأله المعافاة في البدن. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة إيمان وإيقان وصدق وإذعان، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله الأتقياء الأوفياء وعلى الصحابة الأبرار العباد الأطهار وعلى من سار على طريقهم واتبع هداهم ما تعاقب الأجدان الليل والنهار. أما بعد، فأوصيكم أيها الناس ونفسي بتقوى الله سبحانه، فإنها الزمام والقوام، فتمسكوا بوثائقها واعتصموا بحقائقها، ثم اعلموا أن ما أنتم في هذه الدنيا غرض تتناضل فيه المنايا مع كل جرعة شرق وفي كل أكلة غطس، لا تنالون منها نعمة إلا بفراق الأخرى، ولا يعمر معمر منكم يوما من عمره إلا بهدم آخر من أجله، ولا يحيا له أجر إلا مات له أجر. وقد مضت أصول نحن فروعها، فما بقاء فرع بعد ذهاب أصله؟ ألا فلا يستوحشن أحد في طريق الهدى لقلة أهله، فإن الناس قد اجتمعوا على مائدة شبعها قصير وجوعها طويل، ومن سلك الطريق الواضح دون قصور أو ملل ورد الماء، ومن خالف وقع في الدين. أيها الناس، إن شعور المسلم بالاستبشار والغبطة حينما يرى إقبال الناس على الله في رمضان وما يقلبه من بطره هنا وهناك تجاه أوجه البر والإحسان لدى الكثيرين من أهل الإسلام، ليأخذ العجب بلبه كل مأخذ، ولربما غلب السرور مآخي المترقب فهتم دمع الفرح والإعجاب لما يرى ويشاهد. إلا أن العيد وما يعقبه ليصدق ذلك الظن أو يكذبه، ومن ثم ينكت المعجب وتشخط أحداثه لما يرى من مظاهر التراجع والكسل والفتور، ومن ثم يوحي أنه إنما كان مستثمنا جاورا. وما يشاهده المرء في الأعياد في أقطار شتى من الفرح اللامشروع وتجاوز حدود الاعتدال فيه على هيئة وصورة تنفيان كونهم من الخائفين على رد الأعمال الصالحة أو من الشاكرين لبلوغ هذا العيد الذي أكرمهم الله به. ومن ثم فإن الحال على ما ذكر كالتي نقضت غبلها من بعد قوة أنكاها، لأن النفس البشرية لو كان عندها شغل بالخالق لما أحبت المزاحمة بما يسقطه. إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأملى لهم، ولو أنهم أحبوا الطاعة لما تخلوا عنها طرفة عين. وقديما قيل من عشق طريق اليمن لم يلتفت إلى الشام. ألا تعلموا ورعاكم الله أن من قارب الفتور والكسل بعد عنه النطب والاجتهاد، ومن ادعى الترويح أو التسريع نفل إلى نفسه. وإن من أحق الأشياء بالضبط والقهر والأطر على العبادة والاستقامة أطرى هي نفسك التي بين جنبيك، فإياك إياك أيها المسلم أن تغتر بعدلك على ترك الهوى في رمضان مقاربة الفتنة بعده، فإن الهوى مكاهب، فإن الهوى مكاهب، فكم من صنديد في غبار الحرب أغتيل فأتاه ما لم يحتسب ممن يأنف النظر إليه. واذكر حفظك الله حمزة مع وحشي رضي الله تعالى عنهما، من تعود الخطورة والسكن او مال الى الدعة والراحة فقد فقد الراحة. وقد قيل في الحكمة ان اردت ان لا تتعب فتعب لان لا تتعب. ولا ادل على ذلك من وصية الباري جل وعلا لنبيه ومصطفاه صلوات الله وسلامه عليه، فاذا فرغت فانصب، لان من كتم لم يؤدي حقا، ومن ضجر لم يصبر على الحق، والكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من اتبع نفسه هواها وتمنى على الله اماني. وليس في سياق التأديب للنفس اجود من صوت عزم والا ونت وابد، لان فساد الامر في التردد. والنفس عباد الله من اعجب الاشياء مجاهدة، لان اقواما اطلقوها فيما تحب فاوقعتهم فيما كرهوا، واخرين بالغوا في خلافها حتى منعوها حقها. وانما الحازم من تعلم منه نفسه الجد وحفظ الاصول، فاذا ما فتح لها في مباح لم تتجاسر ان تتعداه، لان تفقد النفس حياة والاغفال عنها لون من الوان القتل صبرا. والنفس كالطفل ان تهمله شب على حب الرضاع، وان تسقيه ينقطن. ان الحياة الدنيا لا تخلو من عقوبة، ومن عاش لم يخلو من المصيبة، وقل ما ينفك عن عجيبة. وان من اعظم العقوبات عباد الله عدم احساس المعاقب بها، بل وادهى من ذلك وامر السرور بما هو عقوبة، كالفرح بالتقصير بعد التمام، او التمكن من الذنوب بعد الاطلاع عنها. ومن هذه حاله لا يفوز بطاعة، ولو غش نفسه بعبادات موسمية ذات حداد لوجد خفي العقوبة الرئيس، وهو سلب حلاوة المناجاة او لذة التعبد. الا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات من عباد رب الشهور كلها، بواطنهم كظواهرهم، شوالهم كرمضانهم. الناس في غفلاتهم وهم في قطع فلاتهم، فاخلص بمدن القرع منهم للابواب ان يلج، لانهم تغلبوا على طباعهم ذات الجوادب الكثيرة. ولذا فليس العجب ان يغلب الطبع، وانما العجب ان يغلب. لقد خلق الانسان في كبد، والمرء كادح الى ربه كدحا فملاقيه. وان من اعظم ما يعين النفس المسلمة على دوام الطاعة الا تحمل من الامر ما لا تطيق، بل لا بد لها من التوتر، فان قاطع مرحلتين في مرحلة خليق بان يقف. والطريق الشاق ينبغي ان يقطع بانصف ممكن. ولا شك ان الرواحل اذا تعبت نهض الحادي ينشدها، ولذا فان اخذ الراحة للجد جد، وغوص البحار في طلب الجر صعود. ومن اراد ان يرى التلطف بالنفس فليداوم النظر في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وليستمع الى قوله: ان هذا الدين متين فاوغلوا فيه برفق، فان المنبت لا ارضا قطع ولا ظهرا ابقى. رواه احمد. وعند البخاري في صحيحه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: ان الدين يسر ولن يشاد الدين احد الا غلبه. كثيرون هم اولئك الذين يشفقون من المتاعب وينفرون من الجهد والتكاليف، وهم كذلك يتساقطون اعياء خلف صفوف الجادين من عباد الله، يتخللونها ضعافا مسترخين، يخذلون انفسهم في ساعات الشدة، بل تؤثرون الحياة الدنيا والاخرة خير وابقى. نعم ان هناك ضعفا في البشر، ولا يملك الناس ان يتخلصوا منه، وليس مطلوبا منهم ان يتجاوزوا حدود بشريتهم، ولكن المطلوب ان يتمسكوا بالعروة الوثقى التي تشدهم الى الله في كل حين وآن، وتجعل من التدين في جميع جوانب الحياة عندهم ثقافة واسرة واعلاما من الثوابت التي لا تتغير ولا تخدع بها النفس في موسم ما دون غيره، كما انها تمنعهم في الوقت نفسه باذن الله من التساقط وتحرسهم من الفترة بعد الشرة مهما قلت ما دامت على الدوام. فرسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يا ايها الناس خذوا من الاعمال ما تطيقون فان الله لا يمل حتى تملوا، وان احب الاعمال الى الله ما دام وان قل. رواه البخاري ومسلم. ولا جرم ان نشير ها هنا الى ان التحرر من الغلو والتشدد لا يعني الترك والاهمال، بل يعني التوسط والاعتدال مع محافظة المرء على ما اعتاده من عمل او التزام في السلوك العام. قال عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عبد الله لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل فترك قيام الليل. متفق عليه. ان الانهماك المستمر في العبادة والاغلاق على حقوق النفس والاهلين يعد افراطا مذموما ليس من هدي سيد المرسلين واعبد الناس لرب العالمين، بل هكونه سببا في التراجع والنقص. كما ان الامر في الوقت نفسه ان كان تقاصرا عن العبادة او انشغالا عنها او تركا للحبل على الغارب مجانبة للتصحيح او الارتقاء بالحال على ما يريده الله ورسوله يعد تفريطا منقوطا وكلا طرفي قص الامور جميل. وبمثل ذلك تضيع المجتمعات المسلمة بين افراط وتفريط ناشئين عن جهل وضلال، كما قال علي رضي الله تعالى عنه: لا يرى الجاهل الا مفرطا او مفرطا. ولفظ الافراط والتفريط عباد الله لم يأتي في القرآن على سبيل المدح الا في نفيه عن كل صالح او مصلح. يقول جل شأنه عن الملائكة: حتى اذا جاء احدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون. وقال عن موسى وهارون: قالا ربنا اننا نخاف ان يفرط علينا او ان يطغى. ويقول سبحانه: ان تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله. ويقول جل وعلا عن اهل النار: قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها. وقال جل شأنه: ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان امره فرطا. والمراد هنا عباد الله ان يتماسك المرء المسلم والمجتمعات المسلمة فيكون لهم من صلابة عودهم الاسلامي وحسه ما يحول بينهم وبين الفتور والضعف او التراجع عن الدين او التخاذل عنه. واذا ما بدت خطوة او غفلة سارعوا بالتيقظ ومعاودة التمسك والاستجابة لكل ناصح مشفق. وهذا هو التوسط المحمود الذي اختصت به الامة من بين سائر الامم. فلا هو في الدنيا مضيع النصيبة ولا عرض الدنيا عن الدين شاغله. فاستقم كما امرت ومن تاب معك ولا تطغوا انه بما تعملون بصير. والطغيان هنا هو ما تجاوز الحد في الاخر او الترك. ايها المسلمون، كثيرا ما يناجي المرء نفسه ماذا وكم عمل، وقليلا ما يسائل نفسه ويبلوها كيف كان عملي وما مدى قربه او بعده من الله وما درجة المداومة عليه وعدم الفتور عنه او الاعياء بحمله. وما ذاك عباد الله الا من جهل المرء بنفسه وتقصيره في معرفة حقيقة العبادة التي يريد الله منه في قوله: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. ان البقاء على الطاعة في كل حين او التهاون عنها كرات ومرات ليعودان في المرد باذن الله الى القلب، فهو اكثر الجوارح تقلبا في الاحوال، حتى قال فيه المصطفى صلى الله عليه وسلم: انما سمي القلب من تقلبه. انما مثل القلب كمثل ريشة في اصل شجرة يقلبها الريح ظهرا على بطن، رواه احمد. ولأجل ذا كان من دعائه صلى الله عليه وسلم: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. وسئل عن ذلك فقال: انه ليس ادمي الا وقلبه بين اصبعين من اصابع الله، فمن شاء اقام ومن شاء ادار. رواه احمد والترمذي. رواه احمد والترمذي. وما سمي الانسان الا لنفسه، ولا القلب الا انه يتقلب. ان استدامة الطاعة والمداومة على الاعمال الصالحة لهي في الحقيقة من عوامل الثبات على دين الله وشرعته. ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الا وان ترك المحرمات والعمل بما يوعظ به المرء من قبل خالقه ومولاه لامر يحتاج الى ترويض ومجاهدة، الى ترويض ومجاهدة من اجل الحصول على العاقبة الحميدة وحسن المغبة. ولو انهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم واشد تثبيتا، واذا لآتيناهم لدنا اجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. والتثبيت عباد الله يكون في الحياة الدنيا على الخير والعمل الصالح، وفي الاخرة يكون تثبيتا في البرزخ وعند السؤال. يثبت الله الذين امنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. اللهم انا نسألك الثبات قبل الممات، والارشاد الى استدراك الهفوات من قبل الفوات، والهامنا اخذ العدة للوفاة قبل الموافاة. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني واياكم بما فيه من الايات والذكر الحكيم. اقول ما تسمعون، واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات من كل ذنب وخطيئة، استغفروه وتوبوا اليه انه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمد من يشكر النعمة ويخشى النعمة. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الفضل والمنة. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، معلمنا الكتاب والحكمة، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أولي النجابة والفطنة. أما بعد، فاتقوا الله معاشر المؤمنين وتوبوا إلى ربكم تفلحوا. تمسكوا بسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم محدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. قال الحسن البصري رحمه الله: السنة والذي لا إله إلا هو بين الغالي والجافي. فاصبروا عليها رحمكم الله، فإن أهل السنة كانوا أقل الناس فيما مضى، وهم أقل الناس فيما بقي. الذين لم يذهبوا مع اهل الاسراف في اسرافهم، ولا مع اهل البدع في بدعهم، وصبروا على سنتهم حتى لقوا ربهم، فكذلك ان شاء الله فكونوا. فيا اهل التوبة استيقظوا، ولا ترجعوا بعد رمضان الى ارتضاع ثدي الهوى من بعد الفطام. فالرضاع انما يصلح للطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء، لا للرجال. وعليكم بالصبر على مرارة الفطام، لتعتاضوا عن لذة الهوى، لتعتاضوا عن لذة الهوى بحلاوة الإيمان في قلوبكم. ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم، والله غفور رحيم. ذنب واحد بعد التوبة أقبح من كذا ذنب قبلها. النكتة أصعب من المرض وربما أهلكت. فسألوا الله الثبات، فسألوا الله الثبات على الطاعات إلى الممات. وتعوذوا بالله من تقلب القلوب ومن الحور بعد الكور. فما أوحش ذل المعصية بعد عز الطاعة، وأوحش فقر الطمع بعد غنى القناعة. ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم قوم يجتهدون في العبادة اجتهادا شديدا، فقال: تلك ضرورة الاسلام وشرته، ولكل عمل سرة. فمن كانت فترته الى اقتصاد سمع الله، ومن كانت فترته الى المعاصي فاولئك هم الهالكون. رواه احمد والطبراني. ومعنى الحديث عباد الله ان لكل عمل قوة وشدة يتبعها فتور وكسل، ولكن الناس يختلفون في هذا الفتور، فمنهم من يبقي على السنة والمحافظة عليها ولو كانت قليلة، ومنهم من يدعها ويتجاوزها الى ما يغضب الله. وبنحو هذا يقول ابن القيم رحمه الله: تخلل الفترات للعباد امر لا بد منه، فمن كانت فترته الى مقاربة وتصفيف ولم تخرجه من فرض ولم تدخله في محرم رجي له ان يعود خيرا مما كان. ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات باذن الله، ذلك هو الفضل الكبير. يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: اذا اراد الله بعبد خيرا استعمله. قيل: كيف يستعمله؟ قال: يوفقه لعمل صالح ثم يقبضه عليه. رواه الترمذي. ولقد بكى ابن مسعود رضي الله عنه في مرض موته، فسئل عن ذلك فقال: انما ابكي لانه اصابني في حال فترة ولم يصبني في حال اجتهاد. اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها، واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخرة. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. اللهم اعز الاسلام والمسلمين، اللهم اعز الاسلام والمسلمين، واذل الشرك والمشركين، ودمر اعداءك اعداء الدين، واجعل هذا البلد امنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم انصر من نصر الدين، واخذل من خذل عبادك المؤمنين. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم امنا في اوطاننا، واصلح ائمتنا وولاة امورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق ولي امرنا لما تحبه وترضاه من الاقوال والاعمال يا حي يا قيوم. اللهم اصلح له بطانته يا ذا الجلال والاكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، اذكروا الله العظيم يذكركم، واشكروه على آلائه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.